ne ikhlda wa tani ya khasanu manawi arnto mitrazi sasl qwa tani اهنيش لا غلا حرب ورسول السينياتيه امناش واجر زمن امنيكي غافوسيه ورجوتنا غلاي وخيان وترسيه او علينا الدراد وشناغو كوانيشاني اضرباتني جريجيزا وريلينا سفرية إما بعد لقمد إسحر رياك الموتية أولي في كل تدوم تسنو تسوسية إسي فالك اللي غاقين غيت ساكي واني إنيونا يا مقدر لما نور اللي نية أتلافتي غايد دارك أريد تفاياني ربي من أغلى عيبين وأكل من ونولي أي أي أي أي اللي غلاف ضانك كديك سلمون وكواني أبي يكريك يسربي وكوانا الشياطين أو كوانين كايس كبرن ونوفلتنا ورات تجي من حب يغسل وكواني مين ولا عين الدراد يغنو فواليري كران نصدقني كيدي صغم اسن ويور يغرمون غارس تيان تغوري سنيان اقيس نصدقني كيدي ونوشنا يوفا يا كاوك ماغي كادا تريتا يا رمويا ادي يتفلات مقميقان كل سيتي يعني هيا امنا شعور جازت في الغمر فلكين يغيرك راقي عراضي في كيس والملا لحاقك العيب ورسولاتين الكمام الناس نفتان سكريك غيك اللي وروا وري اللي بلا طموبيل كيك التسين مانيك رداغيك لغي غور الموت ولا عينيك يبوتنا ونشايطين لقيا ونارك يدير ميانا كيتون كينوهم غيواديك شمنا فوس النون والله أركي غيشي بورتك من ليور كي بعدها نيبين وينو فلا أقولك رد مقر غريب تنينا هنقد مد اللي داركي غير سنيك والله أرقيتوني بين ساني التلات والله أبلا برشيد أنغوك واني قصار جاي العقل زود يختن صنور مطار رب أشلو حويد أنغوك واني سلام أغوريك يا اللعيب أشكوت كاف الأغيان الحب أردك يكاقسنا أخوتي الأمير كان رئيسي كطلب أصل فرنسا لحنا ولا الأنبياء ربي العلماء دينا أحينون يتوى ذكر السنغار لنا إذي سورت لك متاربين ما تمارنا اللي غورنوا في وعدا رف الأسلا الحب يكشمد القلابين وأرتني سوسوسا أجري يخسن دوادي بكسو لي غمان أداغي في ربي يونوك وانا يطانا إما ضربت ندرات ورسلت لا سفر وريجي الدوان اسمنا دون كينا وينا أدوك وان داغي ما أقدر ولينو وينون وانا أركن تمني دارسي تنسوال والرسول جيتا ما أدون تولا ترسنون رب الموتك ماد نصغن ري داود ايو في القبر تاقودين ونعورين اي غلحبق اللي اذ مسكين فلا ومان اي نجريني بيجي تسنتو كالميك لقد اتساغ الغراب لك انت ما سنسوسا اروك وانت لا تدرس تفخك موايسي اي اي اي اي, اي, اي, اي. مدني تردد صوت وليت وزيني اللي قامت اجدي قرب لاني تسوس كي سامحة قنار بالعين اللي طفنت يا نسريني بيد دارك يخمين النينا ركات سوفو سيدو ملاحو لا قرنت اي غرجان وغرب بيورا نسالينا الجزون دي سلمات مسكين فلا ومنا أقل أرياش اللي درسي لنا سورا أروقان يلا وادا فلا غراس لغا القلوب كل مردان شريك نسول لخيرا ولا عيني بالزيز زكسا سيين لكنا لكي ساخت نويا درنا لسين اتنا ويا حبيبي نوجي اخسي وانتا غيتا هذا غورتا جيتا اقين غي فرحون وشا يغييت ريتني كيها نري غسول لمنا كل اقني محساد نغوين وتكتا يغييت كرهيتا هذا الغفاس نفلكا ندوس لخلال بنوجي سيا وحشوشنا يغن الشعر بيعن سوداك كفلا سمانا ايا غاتجر نوايا يورن غسولينا يغلى غرق كله يخنو نهر لنا رب اشلو حويدا نغوك ونسال اني ايا اغوريك يا لا لعيب اشلو حمقارا لغي ساغي اكسر بيتا الدارتين اللي طفا الشجي استمنتي قال ميان وسفر مقر نظرة يادي صغيتو سنسر ورد اغي سنتو جوت لك الليل ميورا يمين اغرى سندرز من سما سنوكلا وخاخ انتي الدئب بكرا ناشيت انت حياة بيراد مزيني في كل منا يدي ساوك نوري سيد رصاص مقاري فوق يدي ساوك نوري حريق الرصاص مقاري فوقي مردي سيغ مكدنك نكي يا لطيف أكدان يا نراد أغرار مصور ومي لغيف كربيت وأدرت يا نمره والسماء ريغ نزرة مرادة تكون مغوغرس يغا كيس كرمك أدك سلاغ نسمح سر من يغرك كما قرغ مليك الموت أكن صرف صربي اللي الدار كل الروح أول ليترة تسد اسمنا غيغ الموت أغسين سلق براق يسني لسينتنا يغي موت في النيد أغرم الراغي منا أول لي الحب حب أخت نغل خاطر لغي أول لي فنودنا حب أخت نغل خاطر لغي مرباس غاد اللي يجيد فلتكين لك منا هذا كيت سيكي يا قرن ولا سولتي ولكن اسمي حل حب النكارة طول منا ورجو زري غلقلابي واسنوان النونا وري في المنود مزعمة سيكور نصرف ورنسامحي ما كيه لكنا وينوف اللو يكتين يا نوز مزارني تنتماشي ويرا ورجو نزني كيدي ونولا نومني أنا يبادلوك نربي تاوي تسولي تيريتا نقدر كوين وزون غيغاكنا الروحة نقدر كوين وزون غيغاكنا الروحة نقدر كوين وزون غاكنا غيغا الروحية اسم قاردة ولا دين ومن عافل لك لك بعدا وخاقين غاوين وترولتا وردت جيخ كراقي ونسا والعرا ولركسر البادل سيانا ريغ الموتا لكي بعدها تقول غورك سار نفالي ايا بربي ملي ما باخش وكوني خسر والسناد غاك نغاب ورسولا كون نزر والنهار كيس نكره يختار متولتك القرن افتست ما زرت سكات الليل يغو فيغ مرايد استو تغو في النور أبخرق سلحر من القاق فلس الفسوق هذا غيب في الحب أدنك السلور الله يميلاوك ما يسكاين غير قموطان الله أكبر مراد يسكاتو سيت الموس هتل ديم دولين وبيت نولا تاسنا أجيس نسكر كبابيش نتكواوينا ويا حبيبي نودا فيك الشياك ورايي نزيد لاحبابي نودو سموني نوفلكي لكن قلص ربي الله هركي غييتو منت اقولو كران بدادي وني سكات اللي وري اللي بلا متادو سمامية في نسا اني عشرية مادا نغوريكي وتايا ولا الطعمي ساغي قال فخر غيمنا القرن افتدر نب مغريني الفرحة سكاستا يا غيجي ورورا الكميانا سكاستا يا غيجي ورورا الكميانا مشان غفر سادي مكاتيني انا مكشيغ جيسن توزو متلاكوي خيانا يجا طالبة اللي دارك إلا الخطرة انا ناردي الزوغو زيتراني كرافة يورا مكي بعد جلاب يغامنات نكيسا إما هالعقل الله هارتو كله تيويتا ولا مارجورا كون ادريك سولة تنتيني مكاتيني انا زمان مكاتيني غيغا جرزا من الراغي يغيانا يميلي قرود لمن دافغيني غدرة او اللي حرشني كادا وقتي ويتا يا سيفا وراك يعدل يا نادا ونتيني حرشا اغي اللي تسيت كاد ضرب تورتني السنيانا وليقي الحرز نطلبا ولا وينو عاميا اتمنت نجديقي حاحانا نوفيرا وراك نتزر رايزا نغوروك امي منتا حياة بيرك سوداقسي وانت القرطاسة حياة بيرك سوداقسي وانت القرطاسة هكذا وسيادات دي تحيا لنفلك أوليني والله وركي لك ما سوفوسا أريغ نسكر بوقاد وسكر غلمو حامية إمام المتحيد أغران تنحيكما أرى لغت سنو ينطق جروحي أمنا شوط بيبات دار زريغي أسرامي كل طلبك راي فمني كاكول شدو النظر القنسي قولي اللي الدواء أنت ما ظنت تغضرني مراغب دير بيران ليت صبرين أطمعاكي وين اللي اغديت بديت أطمعاكي وين اللي اغديت بديت اسمتك ما فغاك إجلال بلاني ولا مارق الرباب لفتادها بلغي يفوغ أغد لعباي يصدر باغي أمنا شرط مراغ في تزريغي أي ويت نوم المهدور يسريني أطو ما سنت وقاسم لا يجلدي أواليكي وين غيرك يا جلوني سنتك ما كله تنسيكي يعني اللي غاس يغدي الدور سيسرا ديني أمنا الشوح بيبادات بديني ربي رجل عقل دار يا إجلالي إما عيالي وقت الحب غرسة أرجيني إما عيالي وقت الحب غرسة أرجيني أيوفاك يوت القرى تصغي مزقاني أيوفاك يوت القرى تصغي مزقاني ولا يا متردي تغاوكني تغدري كي داير الحب اتسول زريني اوينو تفلتي ايزون ديجي جيلي وريلي الباب اسولا وما سجلوني وريلي الباب اسولا وما سجلوني العقل جلاني دار كاس داني العقل جلاني دار كاس داني اكيو كوان زرغ والين رات زريتي وقانيكش ما تكراس ساحتر ندوغي وقانيكش ما تكراس ساحتر ندوغي يتلفان غيم وريقي غرات ندوغي مقاران ساوالي دار نور زياني اتاساد وولي نوزون تات بيتي يقايل سيل وزود اختي ترزتي اسمى قاردة والورات سول زياني اسمى قاردة والورات سول زياني اسمى قاردة والورات سول زياني وكوان اركا يلا يزري سلامي يلوح اغدا امتازون دوم رجاني يغيد رفوة كنيسة نتجدري أحينون جات أقودي كراب زين وكان أعرف أن غنى الزوج ماسي أحيا حبيب في الكرباز زين